السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، وبلغ أن تمسك بكم وأيام النجاة إليكم. وليتنا كنا معكم سابقي لفوز فوزا عظيما. كيف حق البتور ضاعنا مثلما ضاع قبرها في القبور. قابلوا حق المدين بتزور، وهل عندهم سوى التزور؟ ورواه عن محمد خبرا لم يكن فيه أحمد بخبير، وعلي يرى ويسمع، والسيف رهيف، والباع غير قصير، قيدته وصية من أخيه، حملته يوم على اسم المقدور. أفصبرا يا صاحب الأمر، إن الخطب جميل يذهب قلب الصبر. سيدي كم صعاب يطول في بياني، قد عرفته في الزمان القصير. فابكي واذفر لها، فإن عداها منعوها من البكاء والزفير. جلايا والليل انهار، واحنا الصوت نسمع يا عن المدين الشيل يوم الناحه تهجع. قلت اخذ حسن وحسين بيدي للبقيع اطلع، اطفي ابذر الشجره واجرع للنبل عبره، ومن ضلعي ومن كثره طلعوا قطعه والشجره جيل انها تظلل. غصبة وفدك من عندي بوجودك وهضماني، اليوم رحت للمسجد طالب وطردوني، حتى من البشر داري على المختار من عوني. هذه هضمتي وذلي وصبر علي يا ندقلي، والله الموت اهولي الى ذلا بعد عزي، وصوت العبيد يضربني. انا ذلا يا من بعد عز، وانت اللي تعز الجار، تجري دموع ولا هذه دموعيتك بتعبر وراك طلعت للمسجد من قادوك يا كرار وسيل من الصدر دمي وقوما ودع من همي وصيحا خل ابن عمي فعليها يرد لي وعلى العين يصطر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. يذكر العلماء سببا لنزول هذه الآية المباركة وذلك أن رجلا من الأنصار في المدينة المنورة توفي اسمه أوس بن ثابت وترك زوجة وثلاث من البنات فعمد ابن عمه وأخذ كل تركته فأقبلت المرأة وشكت حالها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانتظر النبي الكريم الوحي من السماء فنزل الأمين جبرائيل عليه السلام بهذه الآية المباركة للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. في الآية الكريمة أول آية تثبت الإرث أول آية نزلت تثبت الإرث ونظام التوارث في الإسلام لكن الآية مبينة غير ومجملة غير مبينة غير واضحة لأنه فقط تقول نصيب أما أشقد النصيب ما تذكر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تقدمت هذه المرأة إليه بالشكوى بعث خلف الرجلين وسألهما عن السبب عن سبب استيلائهما على أموال هذا المتوفى قالوا له هذا نظام العرف اللي عندنا إحنا هالشكل على أننا لا نعطي للمرأة ولا للطفل الصغير شيئا من التركة ولا من الإرث لأن القاعدة اللي عندنا أن الإرث يكون للرجل الذي يحمل السيف يحمل السلاح ويدافع عن الأهل والعشيرة والمرأة والأطفال لا يستطيعون ذلك ولذلك يحرمون من الإرث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما نزلت هذه الآية الكريمة قال لهم امسكوا ايديكم لا تفعلوا شيئا في الارث هذا في التركة الى ان ينزل علي الوحي بصورة واضحة وبالفعل بعدين نزل قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وتفاصيل الارث المرأة قد لها حق والوالدان كل واحد من عندهم لهما له السدس وهكذا البقية الباقية نزلت آيات متعددة تشرح حالهم وحقهم في الإب. هذا اللي تذرع به واحتج به هؤلاء الجماعة بأنهم لا يعطون المرأة والبنت ولا يعطون الطفل الصغير شيئا من المال هل حجة هذه حجة جاهلية؟ احنا لازم نرجع إلى أيام الجاهلية والعرف السائد كان آنذاك نظام التوارث على أي أساس كان في أيام الجاهلية؟ في أيام الجاهلية نظام التوارث كان على عدة أشياء أولا على النسب وهذا معلوم وكانوا لا يعطون للمرأة ولا للبنت ولا للأطفال الصغار شيئا من الأموال وإنما الذي يقرب من النسب يقرب بالنسب إلى المتوفى يأخذ سواء ولده أو أخوه أو أولاد عمومته أو ما شابه. أما القسم الثاني الذين كانوا يأخذون شيئا من الإرث هم الذين يتبنون من قبل الشخص المتوفى. إذا شخص يجي يتبنى ولد غيره ويعتبره ولدا له، كان يصرح قدام الناس على أن هذا ولدي، اشهدوا فلان ولدي، أرثه ويرثني. فمثل الولد الصلبي يكون، مثل الولد النسبي يكون، يأخذ الإرث من الرجل، والرجل أيضا يأخذ الإرث منه إذا توفى. القسم الثالث قسم المعاهدات اللي كانت تصير، يعني ربما رجلان يتعاهدان فيما بينهم، واحد يمد إيده للثاني يقول له الدم الدم والهدم الهدم، أطالب بك وتطالب بي وأرثك وترثني. فهذا يكون يتعين المقدار شقد كمية التوارث اللي بيناتهم تصير، كمية الحق شقد. هذه ثلاث أشياء اللي كانت سبب، ثلاث عوامل، ثلاث أسباب كانت في العصر الجاهلي سببا للتوارث. أما لما جاء الإسلام، بالإسلام نظام التوارث كان على أساس الأخوة الإسلامية أولا. طبعا التبني كان والنسب كان، لكن العرف الجاهلي كان سائد. بعد النظام التوارث ما كان مترتب ومنظم إلا بعد حين، بعد الهجرة النبوية الشريف. وإلا في مكة الجماعة كانوا ماشيين على نظامهم السابق. وبالنسبة إلى الجماعة المسلمة، الجماعة المؤمنة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين المسلمين، لأنه مرتين النبي آخى بين المسلمين، مرة آخى بين المسلمين في مكة، ومرة آخى بين المسلمين بين المهاجرين والأنصار في المدينة المنورة. في مكة المكرمة لأنه أغلب ذولا أقربائهم كانوا كفار مشركين، فإذا يموت ويرثه الكافر معناه هاي الأموال تروح هدف وتروح بيد الكافر يستعين بها على الباطل، على المعصية، على صد الإسلام. لذلك خلى تآخي بين المسلمين، فإذا مات هذا ذاك يرثه، وإذا مات ذاك هذا يرثه، حتى الأموال لا تطلع من دائرة الجماعة المؤمنة. وبقي هذا الأمر إلى أن هاجر النبي الكريم والمؤمنون إلى المدينة المنورة. هناك النظام اللي كان موجود في المدينة المنورة يختلف عن نظام المسلمين اللي كان في مكة المكرمة، لأن هناك أكو أهل المدينة الأصليون، يعني اللي يسميهم الأنصار، الأوس والخزرج، أغلبهم حالتهم الاقتصادية زينة كان. فالنبي قام يؤاخي بين مهاجري وأنصاري، بين مهاجري وأنصاري، الأخوة اللي سواها بيناتهم. فكان هذا إذا استشهد أو توفي يرث ذاك، وذاك إذا استشهد أو توفي يرث ذاك. وشيء يلفت النظر هنا أن كان المفروض بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤاخي بين علي صلوات الله وسلامه عليه وبين رجل من الأنصار، لأن مهاجري وأنصاري، وأن يؤاخي بينه وبين أحد الأنصار، لكن بس بالنسبة للإمام أمير المؤمنين وبالنسبة لنفسه ما فرق في المؤاخاة بينه بما كان عليه يوم المدينة أو يوم مكة، وإنما تركه لنفسه. يعني الناس كانت تنتظر مثل بقية الصحابة، مثل بقية المهاجرين، راح يؤاخي بين علي عليه السلام وبين رجل من الأنصار، فيبقى وحده النبي، فذاك الوقت هو هم لازم يؤاخي بين نفسه وبين شخص من الأنصار. فآخى ثانية بينه وبين الإمام أمير المؤمنين سلام الله، ويقول له أنت أخي في الدنيا والآخرة. ومعلوم أن المؤاخاة هنا مك واحد الذي يقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويناسب أن يؤاخي النبي الكريم غير علي صلوات الله وسلامه عليه، ولا أكو أحد اللي يناسب أن يؤاخي أمير المؤمنين غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللي تعبير القرآن الكريم من نفس وأنفسنا وأنفسكم. فالمراد من أنفسنا يعني نفسي رسول الله ونفس علي صلوات الله وسلامه عليه، لأنها نفس. فهذا النظام كان سائدا، ونظام التبني أيضا كان سائدا، توارث على أساس التبني. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يقضي على نظام التبني بالقضية التي ذكرناها بالنسبة إلى أمر النبي بأن يتزوج من مطلقة زيد بن حارثة الولد المتبنى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللي كانوا يقولون زيد بن محمد، فأدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فقضى على نظام التبني، معناه لوازم هذا أيضا قضي عليها، يعني مستلزمات التبني شنو؟ أن التوارث يكون، فإذا أصل التبني قضي عليه توارثا ماكو بعد، انتهى الموضوع منه. بالنسبة إلى حق الأطفال وحق النساء وحق البنات اللي كان مقصود في العصر الجاهلي ونظام التوارث الجاهلي، هذا هم قضت عليه الآية الكريمة. مد بقوا الجماعة يتوارثون إلى أن نزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني أولى ببعض في كتاب الله من أولو الأرحام أولى من أولى من الإخوة المؤمنين، الأخوة الإيمانية اللي صارت فيما بينهم وعقدها النبي إلهم وعلى أساسها كانوا يتوارثون، هذه أيضا انتهى أمدها، فصار النظام نظام التوارث على أساس النسب وعلى أساس السبب يعني الصهرية أو الزوجية كما يقال، فالزوجة ترث زوجها والزوج يرث زوجته بحسب اختلاف الأوقات، عندهم أولاد ما عندهم أولاد إلى آخره. على كل حال الإسلام إنما وضع هذا النظام لأنه الإنسان مهما كان هو قطعة من أبويه، يرث أبويه مثل ما يرث أبويه فسجيا يرث أبويه وراثيا، يعني في الشكل بعضهم يقولون حتى في الصفات النفسية، إذا كان الشكل فهو أولى أن يرثه في أمواله أيضا، ثم الإنسان خلوده وبقاءه ما ممكن، فيرتاح نفسيا بخلوده في أولاده، يعني أولاده لما يبقون كأنه هو باقي في الحياة كأنه هو ما متوفى، ويكد ويسعى ويشتغل في سبيل راحة أطفاله في سبيل راحة عياله راحة أهل بيته، فهم أقرب إلى الإنسان وهم أولى بأن ينتفعوا مما يتركه الأب والأم له. أما يجي البعيد يأخذه، يجي الأخ أو يجي غير ذلك، هذا ظلم. ومن هنا احنا عدنا في نظام التوارث في الإسلام ثلاث درجات. الدرجة الأولى الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، أولاد يعني ما يولدون، ما يولد ولد يقال له في اللغة، يوصيكم الله في أولادكم سواء ذكر أم أنثى، ابن أو بنت، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا أكو واحد منهم يأخذ الإرث كله، طبعا إذا أكو والدان كل واحد لكل واحد منهما السدس، يعني نظام الطبقة الأولى في الإرث الأب والأم، طبعا الأب والأم ما له شغل بالنسبة للجد، لا الأب والأم فقط، والأولاد بناته ذكوره أناث، فكل واحد من الجماعة يأخذ السدس والباقي يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. أما بالنسبة إلى الزوجين حقهم ثابت، يأخذون الحق في كل الحالات. أما إذا ماكو أحد من الدرجة الأولى من الطبقة الأولى، يعني لا عند أم لا عند أب لا عند بنت لا عند ابن، ذاك الوقت ينتقل الموضوع علما إلى الطبقة الثانية، طبقة الإخوة والأخوات والجدات والأجداد. إذا أكو منهم أحد طبعا يقسمون الإرث عليهم بطريقة مذكورة في الفقه، وإذا ماكو لا من الطبقة الأولى ولا من الطبقة الثانية تنتقل القضية للطبقة الثالثة، طبقة الأعمام والأخوال والعمات طبعا والخالات، ويقسم الإرث فيما بينهم على نظام خاص. أما إذا ما موجود بعد ولا واحد منهم، أكو عندنا بالنسبة إلى ولاء الإمام ولاء الجريرة ولاء الضمان، على كل حال هذه أشياء اللي مذكورة في الفقه، والإمام وارث من لا وارث له. زين، نجي بالنسبة إلى الصديقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، على هذا النظام نظام التوارث، النبي لما توفي معناه لا عند أم لا عند أب، وأولاد أبنائه القاسم وعبد الله اللي يلقب بالطيب والطاهر والزكي والميمون وإلى آخره، الصفات كلها إله لأن ولد في الإسلام، ذولا ماتوا صغارا. كذلك إبراهيم ابن ماريا القبطية أيضا ماتت، العفو، أيضا مات في أيام صغره، وفداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي عبد الله الحسين عليه السلام بالقضية المعروفة. فبقى ما عند أحد، حتى زينب وأم كلثوم ورقية اللي مختلف فيهن أن ذني بنات الرسول أو ربائب، مهما كان حتى لو بناته فذنهم ماتن في حياة النبي. فإذا النبي ما عند أحد، ما خلص غير صديقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليه، وكفى بها فقرا. زين، فإذا الإرث كله ينحصر فيها، الإرث كله يكون للزهراء صلوات الله وسلامه عليها. الزهراء عليها السلام هي بمنزلة الرفيعة من الفقه ومعرفة الأحكام من الدين والخوف من الله والتقوى، بالإضافة إلى أن زوجها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعرف الأحكام، هو المدير والمدبر للأمة الإسلامية، وكثيرا ما كان يرجع إليه ويستشار. فإذا ماكو موضوع غامض هنا، ماكو فرد موضوع غامض هنا حتى تقول على أن الجماعة أعلم بالفقه وأعلم بالحكم الشرعي وأعلم بحكم الإرث، إرث النبي من علي سلام الله عليه ومن الزهراء سلام الله عليه. أكو بعض الأشياء تكون حاجبا، لاحظوا، أكو بعض الأشياء تكون حاجبا، يعني ممكن أن تحجب الإنسان عن الإرث. إذا مثلا المتوفى مسلم وترك ولدا غير مسلم، المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، لأن الأموال تروح للكافر يستعين بها على المعصية فيمنع. هذا إذا كان الشكل. ما كفرد أسباب أخرى للحجب، أسباب الأخرى للحجب مثلا إذا كان هذا الوريث قاتل لذاك الشخص الذي يرث منه، إذا واحد مثلا ولد قتل أباه، وبهذا احتمال أكو أنه قتل أباه لأنه يريد أن يأخذ أمواله مثلا، يولا حتى إذا مو بهالفكر هذا، وهو لما أفقد أباه حياته بعد يجي يأخذ التركة مالته يستعين بها، فأنت شنو يعني شنو؟ ولذلك هذا يترك، هذا يهمل يترك، لا يعطى شيئا من الإرث. إذن الجهات المتعددة كلهن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها نصت عليهم وتحدثت عنهم وجابتهم في احتجاجها مع الجماعة. قلهم ثم أنتم أولئك تزعمون أن لا إرث لي من أبي، أفحكم الجاهلية تبغون؟ يعني على النظام الجاهلي اللي ما كانوا يعطون للبيت هالشكل، يعني نظامكم، أفحكم الجاهلية تبغون؟ ومن أحسن حكما لقوم يوقنون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا جهة. جهة أخرى الزهراء سلام الله عليها تقول أفأنتم أعلم بعموم القرآن وخصوصا من أبي وابن عمي، أم نحن أهل ملتين لا نتوارث؟ يعني شنو تحسبون الملتين؟ أنا أختلف عن أبي في الملة وفي الدين حتى تقول أنه ماكو بينات بتوارث؟ فكل الجهات، الأسباب اللي موجبة لمنع الزهراء فاطمة ولحرمان الزهراء فاطمة من الإرث كلها ما موجودة. ولذا أكو كلمة منقولة عن الدكتور طه حسين على أنه أول حديث زور وضع على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد رسول الله حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث. لو كان النبي قال هذه الكلمة، طبعا اشتباه لا يصير، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا دار ولا عقار، أكو إنما نورث العلم والحكمة، أكو بالنسبة إلى تأييد الحكمة وتأييد العلم وتشجيع على العلم. أما ما تركناه صدقة، يعني هالذيل اللي خلوه للحديث هذا مو صحيح، ما تركناه صدقة على أي ميزان؟ ليش إذا يريد صدقة على قول عبد الفتاح عبد المقصود يقول إذا ما تركناه صدق مو زين ليش هو النبي ما صدق مين في حياته ها؟ ليش النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيء إليه أو كانت عنده 7 دراهم بعض يقولون جابوها إليه وكانت بقية باقية عنده في مرض موته فتح عينيه قال ادفعوا هذه الدراهم المستحقين ثم أغمي عليه بعد ساعة فتح عينيه قال ما فعلتم بها كلنا انشغلنا بيك يا رسول الله وما قدرنا نوصلها إلى مستحقها فأخذها قال ما يقول محمد لربه إذا مات وهذه الدراهم عندي من مات الفقراء بالله عليك إذا صدق وغير صدق هاي الأموال اللي تركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا هذه كانت صدقة وهذه حق الفقراء فليش ما انطاها هو بنفسه وكان المفروض به هو يطبق الأمر على نفسه قبل غيره ليش خلاها عود بعد ذلك وتصير معركة عليها ثم إذا كان نحن لا معاشر الأنبياء لا نورث صدق ليش همس في أذن الرجل بس وقال له يا باكو شيء كان يقول لعلي عليه السلام كان يقول للزهراء لأن دول معنيين بالأمر كان يقول لهم يا باباتر لا تسوي لكم شيء ترى هاي الأموال مو لكم هاي للدولة مثلا وصدقة ولي الأمر كان يقول فر الشيء ادعاءات كثيرة صارت ليش يجي يهمس في أذن هذا الرجل فقط مع العلم أنه مو يم الموضوع دول اللي مبتلين بالقضية دول اللي أهل القضية أهل الحكم دول يكون يقول لهم وهل خفي على أمير المؤمنين الذي حوى علم رسول الله صلى الله عليه وآله والذي كان مرجعا في القضاء ومرجعا في الحكم وكان يرجع إليه في معرفة أحكام الله هذا الرجل حفظ كل الأحاديث بس هذا الحديث ما سمعه بس هذا الحديث ما وعاه يعني شو ثم هي الزهراء فاطمة سلام الله عليها ومنزلتها والشفيعة يوم الجزاء وسيدة نساء العالمين وأخت الصديقة مريم سلام الله عليها إذا مو أفضل من عندها والدلائل تدل على أنها أفضل منها على أقل تقدير مثلها زين هذه المرأة العظيمة هذه تجي الطالب بحق ليس لها وتأخذ حق الفقراء وحق الناس لنفسها منه مسلم عاقل واعي يجي يدعي هالادعاء او يقبل هيك كلام بالنسبة للصديقة فاطمة سلام الله عليها الذي نزل القرآن الكريم يشهد بعصمتها يشهد بعصمتها انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا والنبي الكريم لما يقول يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها يعني شنو يرضى الله لرضاها ومرة انت تقول ترضى لرضى الله وهذا الإنسان المؤمن كل إنسان مؤمن لازم يرضى برضا الله ويغضب لغضب الله إذا الله تعالى غاضب على الكافر هم يغضب عليه إذا راضي عن المؤمن أما لا يرضى الله لرضاها وهي مهمة هذه يعني هذه إلى درجة من الدقة بأن رضاها يكون علامة ومقياس ومعيار وميزان لرضا الله تعالى من الشر إذا رضيت عن أحد يعني الله راضي عنه فهذه معناه معصومة إلى أبعد الحدود وإلا إذا شوي انحراف يصير عندها أو احتمال أنها ترضى من غير حق وتغضب من غير حق فمعناه رضا الله ذلك الأحاديث تأكد ابن أبي الحديث يذكر في صحيح البخاري غير يذكرون على أنها ماتت وهي واجدة على القول يعني غير راضي على كل حال هم بهذه ما رادوا رتبون الموضوع فقالوا ان الزهراء لما ماتت صلى عليها فلان وفلان بينما هذا التاريخ الصحيح يخبرنا انها اوصت ان تدفن ليلا واوصت امير المؤمنين ان لا يخبر احد من هؤلاء الذين ظلموها ان يحضر جنازتها ولا الصلاة قالت واوصيك ثالثا ألا تدع أحدا من هؤلاء الذين ظلموني أن يحضر جنازتي ولا الصلاة وادفني ليلا إذا نامت العيون وهدأت الأصوات يعني الزهراء ضيقت الموضوع على الإمام أمير المؤمنين كثيرا لأنه مش راح يسوي الإمام أمير المؤمنين في هذا الموقف العظيم يعني إذا الناس جاءوا إلى جنازة الزهراء فاطمة شو يسوي الإمام أمير المؤمنين يطرده يبعده لا تخلي أحد يحضر لا تشيعي ولا الصلاة عليه شو يسوي الإمام أمير المؤمنين لكن الزهراء فاطمة ساعدت الإمام أمير المؤمنين، فالله ساعد الإمام أمير المؤمنين. أما بالنسبة إلى الزهراء فاطمة أوصت أن تدفن ليلى، فتنفيذ الوصية يكون تدفن ليلى، ممكن أواخر الليل تدفن والناس نائمة مثلا. وأما أن الله سهل الموضوع، سهل الموضوع لأنه أماتها المغرب، لو كان أماتها صباحا أو ظهرا مشكل تعطيل الجنازة، لكن لما ماتت عند الغروب وعلت الصرخة من بيت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبيت الإمام وين؟ صف المسجد، معناه أهل المسجد تنبهوا، الناس افتهمت، اجت نساء بني هاشم وجو الجيران وغيرهم المسلمين، فصارت ضجة، علموا بأن الزهراء توفي، صلوا صلاتهم واجتمعوا على دار الزهراء صلوات الله عليها، ما عدا الخصوصيين اللي دخلوا داخل، البقية كلهم خارج، كانوا بالمسجد وبالأزقة وما شابه. زين هنا شلون الإمام أمير المؤمنين ينفذ وصية الزهراء سلام الله؟ التفت إلى أبي ذر قال يا أبا ذر أخرج إليهم وقل لهم قد أخر إخراج الجنازة هذه العشية. أخر إخراج الجنازة هذه العشية، أي واحد اللي يسمع إذا جنازة أكو بالليل وقال له يا أبا أخر إخراج الجنازة هذه العشية يعني غدا صباحا، هذا شيء طبيعي، غدا صباحا يعصرا غدا يعني، إلا إذا يردون بالليل يقول يا أبا أخر إخراج الجنازة مثلا ساعتين للساعات أربع ساعات، ممكن يقولون يحددون، هذه تورية والقضية غامضة، بس راد هل مفهوم هذا يوصل إلى الناس حتى يقدر ينفذ وصية الإمام، وصية الزهراء سلام الله إمام ينفذ الوصية. وبالفعل الجماعة فهموا من كلام الزهراء، من كلام أبي ذر، من كلام الإمام أمير المؤمنين، الأشياء الثلاثة اللي اجتمعت منها التورية هذه، اتهموا على أنه أخر إخراج الجنازة هذه العشية يعني غدا راح يكون التشييع. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أدخل داخل الدار ناس الخصوصين، يو 12 يو 14 واحد، سلمان ومقداد وعمار وعقيل وأمثال هؤلاء الأخيار، خلاهم داخل، ثم قام بتغسيل الزهراء سلام الله عليها، وجرى ما جرى في ساعة التغسيل من مصائب وآلام، ثم كفنها سلام الله عليها وحملوا الجثمان الطاهر، ووضعوا الجثمان الطاهر على نعش خاص كانت قد أوصت الزهراء سلام الله عليها بصنع نعش خاص لها، إلى ذاك اليوم ما كان مصنوع بالحال، يعني كانوا يجيبون فد لوحة أو طلاقة باب أو ما شابه يخلون الجسد عليه، لكن الزهراء فاطمة أوصت أن يستر جسدها، يعني فد شيء عميق أشبه ما يكون بالتابوت مال اليوم أو نعش مال اليوم الذي ممكن أن يغطى، يوضع الجسد داخل ما يبين شكو به، الجسم ضعيف طويل قصير شنو ما يبينها قد. فأشوف الزهراء إلى أي درجة تحب الستر والعطار، هي نصف الليل تدفن تدري، هي موصية، ومن اللي موجود في تشيع، ومن اللي عاين جسد الزهراء فاطمة، مع هذا الزهراء فاطمة تحافظ على قدرها وعفتها وتريد الستر حتى بعد وفاتها سلام الله. شنو خاف يقع نظر سلمان، هذا سلمان منا أهل البيت، اللي يو جابر بن عبد الله الأنصار اللي كثيرا ما كانوا يدخلون على الزهراء فاطمة، أم دول أهل البيت، دول من المقربين لأهل البيت سلام الله عليهم، لكن على كل حال أوصت بهذا، صار بعد نصف الليل اللي هدأت الأصوات، نامت العيون، هدأت الأبصار، هدأت الأصوات، التفت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الجماعة قال احملوا الجنازة، فحملوا جنازة الزهراء فاطمة سيدة نساء العالمين بعد نصف الليل، يمشيعون هالكم واحد في ظلام الليل، أقبلوا بها إلى مقرها الأخير، سيوب البقيع يو غير مكان، أنزل أمير المؤمنين بنفسه الجثمان الطاهر إلى اللحد، ما أدري شلون الإمام أمير المؤمنين حالته لما فك الكفن عن وجه الزهراء فاطمة ووضع ذاك الخد الذي ضرب بيد الآثمين، وضع ذاك الخد على التراب وخرج باكيا، وضع الجسد الطاهر الذي تحمل الآلام تحت التراب ثم التفت إلى قبر رسول الله بعد أن آل التراب على الجسد الطاهر قائلا يا رسول الله قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء فما أقبح الخضراء والغبراء وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها فأحفها السؤال واستخبرها الحال فما كم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا وستقول ويحكم الله وهو خير الحاكم فبعين الله تدفن ابنتك سرا ويهضم حقها جهرا ثم أخذ يخط الأرض بأنامله ويصب دموعا وهو يقول أراعل للدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممايات عليل وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل وليش لا نطب الدار جوبها يا السجن مظلمة بعيني وعلي عقب سجين زينب وجلثوم من زاد الحزن لو بجن من بعد يسليها من يسل الحسن عقبك والحسين لبشت منهم على افراقك العين انا شعت هذير لو قالوا من الزهرة وين غايبة وللدار ما آيات الفئين ماتت وما ماتت مكارمها السني دفنت وبين ضلوعها أثار ضرب الأصبحين ماتت وضرب السياط لهن أثار سود فوق متونها وفوق الظهر شحال حاميها بعينه من نظر افتدي وبسمارة وضلعها وكسرت ولأي الأمور تدفن ليلة مضعه المصطفى ويعفى ثراها نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله وبالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا للدنيا والآخرة اللهم اشف مرضانا اللهم فك أسرانا اللهم احسن عواقبنا ويسر مطالبنا واحشرنا مع محمد وآله الطاهرين عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه المقيمين لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك ارحم اللهم امواتهم وامواتنا واموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات اخواني المجلس مستمر الى اخر صفر ان شاء الله ليلة المقبلة اول صفر المجلس مستمر على نفس